النساء بسم الله الرحمن الرحيم د سوره نساء تفسیر بارک کی کوم روایت راوی امام ترمذی رحم الله درته ذکر کړي و به قال حدثنا عبد بن حميد ادا چتره راځي قال اخبرنا يحيى بن عادم قال اخبرنا ابن عينا عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول فرمائل جابر رضي الله عنه مرضت بمار شيم فاتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم نات رسول الله صلى الله عليه وسلم راغله يعودني عظما بمار كرسي كولا وقد اغمي علي عبيشك بخدر اغن وفما فلما افقت كلشف هوش قلت ما فرمائلين كيف اقضي في مالي زبا سنگا فی سلکون دخل مال بارکی فسکتا انی دالا حبیب مانا چکشو حتی نزلت تردیچ دعوات منازل شلیو سویکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حب الانسیر هذا حدیث حسن سیر وقد رواه غير واحد من محمد بن المنكدر وبه قال حدثنا الفضل بن صباح البغدادي قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وفي حديث الفضل بن صباح كلام اكثر من هذا پدی کی ددین سیوا خبرنی تردی چی دعایا تلہ رولی گلو وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا حبان بن هلال قال اخبرنا همام بن يحيى قال اخبرنا قتادة عن ابي الخليل عن ابي علقمة الهاشمي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم اوتواسا كلش ورز اوتواس داز دیو زی من دے پتوائف کی او اوتواس منصرف او غیر منصرف دوار دیشی نو يوم اوتواس او يوم اوتواسا اصابنا نساء اللہن اصبنا نسان مونگا حاصلی کریس زنانا پکیت کی مرانیونی لہن ازواج من فی المشرکین ای خاوندانو پا مشرکانو کی خاوندانو والی فترہ ہن رجال منہم ربادی گنلی اس سرو دبینا صداف خاوندانو والی دبی صحبت دے ناروا مکروح گنلیو فاکاریہا ہن رجال مانوا اے کاریہا وطیوہن من اجل انہن مزوجاتن فانزل اللہ تعالی اللہ آیات رونی والمحصنات من النساء حرام وی پتا سو خواندان او د زنانو نه الا ما ملکت ایمانکم مگر از تاسو خلاص نه مالکان شي بتاکی دیدار کفر نراو سیشوان لائے و مکی نکاح ختم شوا فتباین دیدارین سرا داغی نکاح ختم شوا ندغانن دپار اپا ملکی اگینی سرا پس دن چیست براد رحم بوکی سفر بوکی چیو حیث داغی راشی دیار تدرست دا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم درستی تیر آو بعد علماء دی طرف تلاغنی چاہتے دوال زنان دا بود پرستنا یاد نور و کافرون جی کتابی آنی نداغی آغا صحبت حلال ننے تمر کیمی تردی چی اسلام رانی او دا چی تقل کفر ترسو امی شئین دا بحرامی دا مسلط بعد علماء دی طرف تلار دی چنا دکیدیانو کافرو پس دست براد رہننا دائی صحبت پا ملکی امینی سر روالے دا غمت کے مسلط دی جنہور دی دی دی کئی دا تاوین کئی چدی زنانو سردہ صحبت کی دن دا خو کافر مشرکی ہوئی وہی اسلام رو دئی اسلام رو وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا عثمان البتي عن ابي الخليل عن ابي سعيد رضي الله عنه قال شبنا سبايا يوم تاسا ورسيدنا من ناكي ديانتا فرزوتاس قدیر زنانو کی لهم نازو آجن فی قوم ان ندی خاندانو ککنو قومنو کی فبکرو دارک الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایو حبر ذکر کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنزلت اللہ راہو کمرا لیگلے والمصورات من النساء حرام دی پتاسو خاندان والد زنانونا الا ما ملکت ایمانکم مگر حاغ زنانش مالکی شی خلاسو نستاسو نکدائی خاندان ویم نائی در پہلالی دی خوبشر تیلی چیلی کاہل کتاب نائی اتد نور کافر و مشرکان نائی نپدی شد و حلالی دی چی مسلمان آنی شیر تر جمہور مسلک پر اکم چوئی شنا روادی ای ظاہر دی حدیث تکتنی هذا حديث من حسن وهكذا روى الثوري عن عثمان البتي عن ابي الخليل عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وليس في الحديث عن ابي علقمه فحديث كنشت عن ابي علقمه لك مفكك ولا اعلم ان احدا ذكر ابا علقمه في الحديث زلپ جنم چی اکنی او تن ذکر کری دیو بعل قمق حدیث اللہ ما ذکر حمام من انقطارا وابو الخلیل اسمه صالح ابن ابی مریم وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله سنانی قال اخبرنا خالد بن الحارث عن شعبة قال اخبرنا عبید اللہ ابن ابی بکر رحمهم اللہ انانس ابن مالک رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر ده كبائر مباركه چون کی سورہ نساء کے راوی انتجتنی بھو کبائر ما تنہونا عنہ نکفر عنکم سیئاتکم قال اللہ حبیب یلی غفر گناہون سیئے شرک باللہ لا سرسوک شرکون وعقوق الوالدین دمور اپنا ارنا فرمانی یو دیا دوار ہے دمور اپنا ارنا فرمانی سرائی سرائی سرائی رحمی ختم کا خبر دیکھیں بائیکار دیکھیں یا مور اپلا اللہ تکلیف رسے یا مور اپلا درتا یو جاید خبرہ کئی یو تیر نمانی دیتا وقوق ہوئی لیکن نافرمانی نافرمانی حکم کے کئی خوزی آول مور اپلا رم نمانی او کسی خبرہ در لکی تیر مور اپلا رم نمانی دیتا وقوق الوالدین ہوئی او دفلار او مور غنت نیامی کنو حکم امی اید نیامی کنو اندغا ہوا فی مانا ہوا الاجداد والجداد دمور اپلار پشان حکم دنیامی کنو امی کدمور دا طرف نئی او کد اپلار دا طرف نئی دا غیبم تابداری کے وقتل النفس یولو بنا صدا یو نفس قتلون نا حق بانے مسلمان دے اطالت کس کافر کافر انگور کسون دے ہر کافر وجل قتالت حکم نے چگنی تاثر اپو کلی کی او کمانی کی او غیر مسلم دے او بس تاغا وجنی او دا مگنی کار خیر ویدا تو مسلمانا نکمل کی چی سمر کفارو سی باموالهم کاموالنا و دماؤهم کدمائنا اتا صورت تیسی ارادو سی چاچی معاہد قتل کو اغسر مسلمانا نو آہد و آدر نو ایدا مسلمان بد جنت بین محسوس ہے و قول الزور او وینا دروغو گواہی کے دروغو ہے هذا حديث حسن غريب صحيح ورواه روح ابن عبادة عن شعبة قال عن عبد الله بن ابي بكر ولا يصح ده سند صحيح وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال اخبرنا بشر بن المفضل قال اخبرنا الجريري عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر آيا بيانكم تاسو تداغلو دلو گناهنو قالوا بلا يا رسول الله صحابه ويرون لنا الله رسول قال على اشراك بالله تالله سر الشرك وعقوق الوالدين ودمر بلارنا فرماني قالا راوی وی وجلسا دامت کی دو خبری چی کولی دا اللہ حبیب ناستو وکانا متکینو تکین والیو قالا وشہادت الزور اے مختی خدا اللہ حبیب پروتو قالا وجلسا کی ناستو وکانا متکین مختی تکین والیو قالا وشہادت الزور دروغ گواہی او قول الزور عمیناد درو قال رعو فما زالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولوها امیشو اللہ حبیب جدا حبر مقررولا حتا قلنا تردیس من ویڑ مخفشو لیتا حسکتا ترکاش شراح اللہ حبیب نود دی خبر نکلار شیویک حالا حدیث حسن صحیح غریب وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا يونس بن محمد قال اخبرنا ليث بن سعد عن هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر مهاجر بن قنفذ التيمي عن ابي امامه الانصاري عن عبد الله بن قريش الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اكبر الكبائر الشرك بالله ليك ليكنا شرك بالله سر وعقوق الوالدين وامر ابلانا فرماني واليمين الغموس اراد الدروغ قسم الدروغ قسم چیز دروغ قسم نخری وما حلف حالف قسم ندخل و قسم قنم کی پا اللہ یمین صبر اے قسم یمین صبر ستائی د قسم نسبت صبر کو کو شزان پدی قسم بن کړي زانی پدی قسم بن کړي او یې صبر د باب ایمان مراد دي چې بادشاہ سره بن کی تر دې چې هغه قسم مخری پدی او دیر مراد اغز دروغ قسم نے فَأَدْخَلَ فِيهَا نُوَرْدَنَّ اِكُو پَدِيكِ ایدی قسم خورن کی وردنَّ اِكُو فِيَافَدِ قسم کی مِسْلَ جَنَاهِ بَعُوْغَتِن فَمِسْلْ دَوَزَرْدَ مَعَشِي یا معمولو انت دروغ و خیانت پکیوکو اِلَّا جُعِلَتْ نُقْتَةً فِي قَلْبِهِ مَغَرْ بَغَرْ غُلِشِ دَا نَعْرَوَاوْدِ دَرُهُ قَسَمْ يَوْ تُورْ بَعْدِدْ پَزْرِكِ دَوْ رَزِدَ قِيَامَتْ پُورِ دَ قِيَامَتْ پُورِ دَ پَزْرِكِ بَعْدَا مُورْشِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَابُو مَامَةَ الْأَنْصَارِ وَالْإِبْنُ سَعْلَبَ وَلَا نَعْرِفُ اسْمَهُ وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الكبائر والاشراك بالله لولي گناہ نسلی دا اللہ سر شرکونی وعقوق الوالدین نمورت لعنا فرمانی او قال اليمین الغموس اغد دروغ سب غموس غپکی دو تغرید آزیب پورو گناہ کی غپشی شک شعبتو ایچ او قال اليمین الغموس ریتو کوکر والدین شک دشوبا حالا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها ام سلمة رضي الله عنها قال قالت دا فرمائي ديل يغزو الرجال سر غزا كي ولا تغزو النساء زمان غزا كي مسند احمد کی داخل ہے یا رسول اللہ یغل الرجال ولا تغزو النساء سڑی غزا کئی زنان غزا نکئی وانما لنا نصف المیراث امن پار المیراث یو سڑی د پورا لے انزل اللہ تبارک و تعالی اللہ را حکم را لے گلے ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم على بعض تمنا مکوئی دا اچھ غروانی ورکو اللہ پاری بازی ساسو تپ بازی دیش امور کی تمنا مکوئی ایک دا نعمت او غروانی دا جہت دا دنیا ندے او دا دین ندے زکا دا کل حسد او بغس ترسی اگر تمنا بازی امور ممکن ہے اباد نه ممکن نه لکه خزه وی چې سړی ولینی ما سړی وی زه خزه ولینی مدا تمنا په امور دا فکر چې راغی امکان نشته سړی خزه کې دی نشي خزه سړی کې دی نشي یا تور رنگ دی ول سپین نه پدې کې مکه سو تمنا ته دا غیر ممکن نه اپا کم ممکن دی ناوی که تمنا مکوی چی کین حسد تی جور نشی قال مجاہد وانزل فیها وانزل فیها را لگلے واللہ عبدی ابن سلم رضی اللہ عنہ بارکی اغیر دسارو ذکر قرآن کی یو دلالنو کی یو دخزن کی واللہ حکم روی من المسلمین والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله تجي ذكره وكانت ام سلمة وام سلمة رضي الله عنها اول زعينة زعينة زنانت وي چداق کی جاوت سوروی اباد وی زعینا هی المرأة فی الهودج زنانت وی چی پکی جاوتی دا اول زعین لقدمت المدینة مهاجرتن چراغل و مدینی مروریتا هجرت انکی ام سلمة رضی اللہ عنہ دراغل و هجرت انکی حالا حدیث مرسل ورواه بعض من الائمن ابن بنجی عن مجاہد مرسل ان ام سلم قالت کذا و کذا چی ام سلم رضی اللہ تعالی عن حدا سویل خدیه قرآتت لگو بی امراکنا بما سفیانا نوزی دینار الرجل من ولد ام سلم عن ام سلم رضی اللہ تعالی عنها قالت يا رسول الله لا اسمع الله اغنى عند الله نذكر النساء چه ذکر ده زنانه کړه په هجرت کې فانزل الله تبارك وتعالى اله الذين ذاتوا لله وما عمل عامل منكم من ذكر وانثى بعضكم من بعض سعود دعاته ايه ده هجرت ذكرمو بعضكم من بعض رضیه تمنا مطابق الله ذ زنانو ذکر قران کروي لا هو عمل عامل منكم من ذکر ذ سرو ذکر دے او مصاحب ذ زنانو ذکر دے بعضكم من بعض بعض ذ بعض نے فمد تو نصرف او قدین کی یا باب و باب نیتون دا آدم و حوالیم السلام دا اولاد نئی و بهی قالا حدثنا حناب قالا اخبرنا عبدالاحوص ان الامس ابراهیم نلقم قالا عبدالله عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ امر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تحکم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرا علیہ جزر قرآن المنفع وهو علی المنبر او اللہ حبیب فمنبر فقرات علیہ من سورة النساء نماز سورة النساء اور تشورو کہتا اذا بلغت جزور سے دنگی آتا فکی فیضا دینا من کل امت بشہین و جئنا لکالا هاولا شہیدہ دی آیات ترور سے محمد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب داسی جو خضولم طلاس مبارک بارے فنظرت اليه توقت وعيناه تدمعان بالسرب مبارك يوكلان هكذا رواه ابو الاحوص عن الاعمش عن ابراهيم بن القما عن عبد الله وانما هو ابراهيم عن عبيده عن عبد الله وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا معاويه بن هشام قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث راسل اقرا علي قولوا لكما فقلت يا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل فتاس القران من القران فتاس نائشه قال اني احب ان اسمعه من غيري ویزخو خون چه ویورم ده غیر زمانا فقراتو سورت النساء سور نساء مجونسا حتا بلغتو جده لرسل مجدنا بکالا هاولئی شهیدا قال فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تحمل عني سرگی روخو نروانی سرگی بیدی وقت بیدی هارا صحن حدیث ابن احوص دار اللہ حبیب جگل چشم رس حال بی چیزب قومت بانسکم گواہی بکوم وید اللہ حبیب دیو جنو جرل دی آیات دلستو کوخ کی دو متغا مسائب و اخترام خلشن وبهی قال حدثنا سوید بن نصر قال اخبرنا ابن مبارک عن سفیان عن الاعمش نحو حدیث معاویہ بن هشام وبهی قال حدثنا عبد بن حمید قال اخبرنا عبد الرحمن بن سعد عن نبی جعفر عن ابي جعفر الرازي عن طاهر بن سائب عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابي بن ابي طالب رضي الله عنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فاركب منك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طعام فدعانا لنذر به وسكانا من الخبر شراب لا ارام سوء فمنه دقرار نقص شراب فأخذت الخمر منا نران يلفر شراب زمون نزمون اتنو ميرونيو آمون يا كسم بي خدر وحضرت الصلاة وراها برشود مزوقت فقدموني نزير وانكم امامتين آتون تنشكو فقرأت مما قرآن متفقل ما وقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون ورسول رازی میں غلطی شو اے کافر من عبادت کو دارا چاہتے تاثرت عبادت کرے ونحن نعبد ما تعبدون من عبادت کو دارا چاہتے تاثر عبادت کرے غلطی را فانزل اللہ واللہ را حکم روڑی بن آئی والذین آمنوا لا تقرب الصلاة ایمان والا مستبن زیفی دین وانتم سکارا حال دارش نشئی مستبن کرو حتی تعلنو ما تقولون تردیچ پوشی آغا شتاف وائی آغا حدیث حسن غریب صحیح حتی سر قرآن درسی دیو شد شراب و حرمت تدریجا درجا فدرجا راغلے اولو دی مزمت بیان کو ابید مست وقت بن کر ابید امیشہ میشہ دفار حرمت را نازل شد وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا الليث بن شهاب عن روض الزبير انه حدثه ان عبد الله بن الزبير حدثه ان رجلا من الانصار خاص الزبير جيو سريد انصارنا جگڑ کرد زبیر رضی اللہ عنہ صرفی شراج الحر فاغلختی دو عبود حرے تانی جن حزم کرکے اللہ کی اسکون بہن نحر آنسی رہن دو پی کجور و بکولے نمساری و تیسر رہن ما آئے مرورا پرد داو بچی زی فابا آنے ہیں زبیر رضی اللہ عنہ انکار کرو فاغفقت سمویل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدید جگر کی صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونے وا غربان صلی اللہ چھے گو گو برا نرازی نڑن بے نمبر بے برا سڑی چھے غزم کو گو کیا پسید بل بیاد بل پدی ترتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبیر رضی اللہ عنہ تو اس کے آزب ہے تو گوور کا باغت ہے زبیر وارسل الماء الى جاره ایک استا باغ بشی نو برا خوش کرے گا وندی تا فغض برنساری نو غسشو دانساری دانساری غسشو وقال لي يا الله رسول انت انا ابن عمتك دا جنا ساوتو ہے تذکر سے خبرو تا خبرہ دل شان اللہ دا حبیب دل شان سر مناسب نو فتغیر وجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تغیر راغلیو فمخ مبارک دل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فری خبرہ خفشیو او ناراض شیو دا دا دسوئے نبی علیہ السلام پر یہ خبر سشیو ناراض شیو فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال لی زبیر برسکی تبا غبکا وحد سلما او بند کو وہ حقائق یہ ایلن جدر چداد لی باغ دی دیوارن پوری نورسی اے مخی آغتا حق ور کرو او بے ور تا پورا یہ پورا پورا دوگو چو سمر حق دے فقال زبیر رضی اللہ عنہ انی لحسب حالینا خام خال دمان کن پدی آیات چلالا نرشه فی ذالک دجی بارکی فلا وربک لا یومنونا حتی حکموک فی ما شجر بینهم سمرا اجرو فینفسیم حرجم ما قضیتا ویسلیم تسلیما لآیات دی بارکی اللہ رب العزت رولی گنو سمیت محمد علی اقول قد روا ابن وحب ناغ الحدیث ان لیس ابن سعب ویونس وان الزہری عن اروان عبداللہ عزیز بن نحو هذا الحدیث وروا شعیب ابن ابی حمزت عن الزہری عن ابن زبیر ولم یذکو فی عبداللہ ابن زبیر وبه قال حدثنا محمد ابن بشار قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة عن ابي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه انه قال في هذه الايه اجري يا باركين فما لكم في المنافقين فئتين سشندی چتاسد منافقان مبارک جننی کی قال لجاناسو وقشی سخلق دا اصحابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردو حد فکان الناس فیہم فریقین حلق دی بارک جننی شیو فریق منم یقونو یویدن دیلنی اقتل اقتلهم قتلکے وفریق یقول لا نا وجنیما فنظر تازل آیا دایا تلدارا دیگر فما لکم فی المنافقین فیتے دا منافقان مبارک سنگت وڈا دیوری گئے دا دی بارک تاسو سنگت وڈا دیوری گئے واللہ ورکسهم بما کسبو اتریدون ان تهدو من ازل اللہ اگر سوئی وی فراتت تخیلو منهم اولیاء حتی یحاجیرو فقال با اللہ حبیبی انہا طیب انہا طیبت انہا طیبت وی بیشکا دا مدینہ پاک دا دار مدینی پر نمون کیا نمون طیبا فابا دوی بعد مدینی په نومونو کې اونم دي هلته بنا دی یو غټ مدرسه ده یونیورسټي دا یې جامع طیبا زه په دې راوي نخې له دې مدینی کې جامع طیبا دا یې جامع اسلامي سره د زنانو غټ مدرسه ده نو طیبا او طوابا دا مدینی په نومونو کې اونم نه تواب او تیب دو لغتون ای او شکاک دیو شینن ای چه تیب دی فاقوال ریدی که و اینها تیبا دان دینمنا ورفاتا وقال انها تمشی الخبس دال رکی دندگی کما تمشی النار خبس الحدید لکشل رکی اور گندگی دوستنی داغن زمن رکی داغن زمن رکی ری منافقان مبارک ہو یارا حدیث حسن سیون فبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال اخبرنا شبابة قال اخبرنا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بالقاتل رابوني مقتول قاتل لرا فرض قیامت ناسیتو وراسو بیده داغدہ سر کندے او دابا کی سر و پلاس مقتون کیوی خلق بیلیو لیدہ وعدادو تشحب دمن او دی مقتول او دی شہید دی زخمن نبوی روانی تب ویشوز دی قبر نراکاس دی اچھا زخمی کو یقول دا مقتول بوائی یا رب قتلنی هاگا دز و جلع حتی او دنیاه من الارش تردیش عرش کا بیرانی زیکی حیب اللہ دن تکو شکا دا دز و جلع اولی ماسر ظلم کرن قال فتکرون ابن عباسن التوبتا ذکر کرو دے ابن عباس رضی اللہ عنہ ماتا توبہ فتلا حاضرہ ومن یقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا عظیما عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ میں ہر حدیث حسن دارو مسلک داو شقاتل توبہ قبلینا او جمهور لمعاو چه قبلیه چه سیتو مو باسی هادا حدیث حسن وقد روا بعدهم آغا الحدیث عن عمر بن دینار عن جباس نحوه ولم يرفعه هادا حدیث مرفو کرنو وبهی قال حدثنا عبد بن حمید قال اخبرنا عبد العزيز بن ابي رزمة عن اسرائيل عن اسرائيل عن سماك بن حرب بن اكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رجل من بني سليم يرسو سيد بني سليم قبلي على نفر فسكسان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه غنم له اذي سري سر غدي دي چند دوي فسلم عليهم سلام يتلو قضي قالوا لي ما سلم عليكم سلام فتاس وان رسول الله يتعوذ منكم مگر دور پار سے جان در نہ بچ کی فقاموا وقتلوا الى پاس دروازه قتل کو واخذوا غنمه اثر روایت کے قرار زندہ من خدا فقال عبد الله لا اله الا الله اپباد کے راوی قال لا اله الا الله محمد رسول الله السلام عليك دیو دادا کے دیم چوی سلام واسول دان بچتے راپور تے شل قتل کو واخذوا غنمه لا غدر راسی رفعتو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث تیرا وسته قال راہ حکم رو دی دی یا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ ایمان والو چکل سفر کو اذا اللہ لار کی فتبین نٹونا کوئی فلا تقولوا لمن القا الیکم السلام لست مومنا مو آیا چاہتا چیادر تے اسلام و سلام و مسلمانی پیش کی اته چې تمو مننی او قتل وایي اغه حدیث حسن وفي باب نصام ابن زيد رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا وكيع قال اخبرنا سفيان بن ساق عن البراء بن عازب قال لما نزلت قال سبايات نازل شنا يستوي القاعدون من المؤمنين نبي برابر اغناس دمومنانا غير للضرر والمجاهدون في سبيل الله جاء عمرو بن ام مكتوم راغل عمرو بن ام مكتوم رضي الله عنه نبي اسلام تو كان ضرور البصر آده رمضو سترگوانو سترگنندی وکان ضرور البصر دے ضرور البصر باگو بس ایدی چرد اکتی دائشی رندو او چاوی نیچنا رسترن شنے فقالا ندویلی غیر لدورب علی راغلو دے غیر لدورب ناللہ دا آیات رولی ابن الولایت قائدن من المؤمنین غیر لدورب والمجاہدون فی سبیل اللہ رضی اللہ علیہ السلام یتونی بن قطح رولی ما تقطح دو گی دی ولی دی لذابو کی تاوئی کاغذونا مفدی بے لکل کول رال ماتا اغا کتف دو گی غفلن کئے پلن او گب وارا گو دکے بولتا ہے تختیل پشا نو کاغذ بڑے لکل کیدن ود دوات او دوات رانے او اللوحی ود دوات ماتا سا تختیل او دوات رانے او کاتب روغوالی شداؤنی کو هذا حدیث حسن صحیح ویقال عمر ابن ام مکتوب ویقال عبداللہ ابن ام مکتوب وهو عبداللہ ابن زائدہ و ام مکتوب امہ دے موروع دا صحابی دے مشعور قدیر من اسلام دے سوکر ابن عبداللہ او دے نبی علیہ السلام دے رکی ری پا مدینہ خلیفہ کرو چی بلان لے بنائے دے بارو دیار لس کرتا نبی علیہ السلام دے سکڑے درزان نا پسی پا مدینہ خلیفہ کرو او دے دیا قادسی جنگ تراغلے انت شید شین او دے سر جنڈو دے مسلمانانو وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الضافراني قال اخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جرير قال اخبرنا ابن كريم سمع مقسما مولى عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير للضرر نبی برابر او ناز دو مومنان نشدین سخاندان دو ضرر چلید بدر دو جنگ کنیون خارجون ایلا بدر او اصرا و تن کی دی جہاد دو بدر تا لما نزلت غزت بدر کلچ نارشو غزت بدر قال عبداللہ ابن جہاش او ابن مکتون رضی اللہ تعالی عنہما ان آمیانی رسول اللہ موقعان دیل اللہ رسول فحلنا رخصتاً مولا پارس رخصت شتا اللہ رولی اللہ اسم قائدون من المومنین غیر لدرائی وفضل اللہ المجاہدین للقائدین درجا فہاولا القائدون نزغن آس غیر لدرر فضل اللہ المجاہدین عن القائدین آجر معلیم درجات منہو ایل القائدین من المومنین غیر لدرر اذا درجو خاندان نی پانا سود مومنان نچی سے ضرر ورتنشتا هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه من حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ ومقسم یقال مولا عبداللہ بن الحارث و ويقال مولى عبد الله بن عباس ومسمه يكنى بالقاسم وبه قال حدثنا عبد بن همير قال حدثني يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد الساعدي قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فتكلمني مروان بن الحكم جناست في المسجد كي فأقبلت ذرعم توجيشم حتى جلست إلى جنبه كي ناس تمددا رخطا فأخبرنا نمت خبر راقن زيد بن ثابت اخبره چه زيد بن ثابت رضي الله عنه در خبر وقرش نبی ره السلام اللہ علیه املائی وقت اولادی ترشی ویو بلدکی لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال فجاءوا ابن مكتوم راغب الى الله حديث ابن مكتوم وهو يملها علي او الله حديث ابن لا فما فقال رسول الله يا الله رسول الله لو استطيع الجهاد لجاهدت کمان جہاد وسو طاقت لرلین مادم کرے وکان رجلنا ماغو شرین فاندن اللہ علی رسولی اللہ فقل حبیب قرآن نولی من وفقیده هو لا فقیدی دا اللہ حبیب پتن زماد پتن نپاسو صحابی فتقلت ندرن شفما حتی احمد تردی چیز دیو پتن زماد زمارا پتنی زیو حتی حمد ترد فخیری چه زمارا پتنی ریچی ریچی کڑے زری زری کڑے دمرا تو وحی بوجو ثم سری عنہو بیاتن نرکرے شوادا حالت فانزل اللہ علیہ غیر اولی الدرر اے غیر الدرر دے مکتوب رضی اللہ عنہ اجر و دنور و معذورین و اجر رولی گر هذا حدیث حسن صحیح وفی آن الحدیث روایت رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل من التابعین وروا سهل بن سعد الانصاری عن مروان بن الحکم ومروان لم يسمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم دد اللہ دے حبیب نے ساری دلی وہو من التابعین او دید تابعین ننے دید تابعین ننے وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریج قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عمار يحدث عن عبد الله بن بابا عن يعلى بن اميه قال قلت لعمر ما عمر رضي الله عنه تريني انما قال الله والله ان تقصروا من الصلاه خفتم ويكم مسكما ويكيريدي اذا خذ يريد وجنه قصر الصلاه وقال من الناس خلق اصفا من شوي خذ فقال دي في سفر في پورا مسكي فقال عمر بن رضي الله عنه عجبت مما عجبت من امام تعجب کرو دا ولا جتا تعجبو کو نماز ذکر کرو دا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تا چو سمون پامنی فقال صدقة تصدق الله بها ویدا پس فر کی سلو رکات فرد شد وکیں تر صدقر چی صدق کرلا پدی فتاکو فقبلو صدقتو ندا اللہ دا حدیع صدق کبولکیں